بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من تعليق شيخنا فضيلة الشيخ خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه على كتاب مواهب المنان للسلطان محمد بن إسماعيل العلوي رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الاثنين الرابع من جماد الآخرة للعام 42 بعد 144. قال رحمه الله تعالى: فقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه أقام في قراءة البقرة 8 سنين، لأنه لم يقتصر على الحفظ بل تعلم ما احتوت عليه من أحكام الدين. وفي جامع البيان أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر رضي الله عنهما أنه قد حفظ القرآن في البصرة في هذه السنة خلق كثير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما محفوظ بلفظ أنه قرأ البقرة في 4 سنين، أخرجه ابن سعد في الطبقات بسند صحيح عن ميمون بن مهران. وميمون بن مهران تابعي ثقة، ولكن يرسل عن بعض الصحابة، لكن العلائي أثبت سماعه لابن عمر وابن عباس رضي الله عنه كما في جامع التحصيل، فصح السند إلى ابن عمر في هذا الشأن. وأما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فإنما أورده أو رواه مالك بلاغا في الموطأ، أخرجه من طريق بيهقي في شعب الإمام. وكذلك أشار إلى هذا الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد 13، حيث قال: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. نعم. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ البقرة 10 سنين. نعم. قيل 8 سنين ذكره مالك، قد أشرنا إلى أن رواية مالك هي بلاغ، أما الذي جاء بسند موصول صحيح أنه أقام فيها 4 سنين. وهذه المدة التي مكثها ابن عمر أو غيره من الصحابة في حفظ بعض الصور الطوال، إنما الغرض أنهم كانوا كما جاء في قول أبي عبد الرحمن السلمي كانوا يتعلمون ما فيها من العلم والعمل، ليس الغرض حفظ الحروف فقط. هذا قد يسهل على ابن عمر وغيره من فحول الصحابة أن يحفظوها في أقل من هذا، لكن ليس الإشكال في حفظ الحروف فقط أو التلاوة، إنما الأمر في مسألة تعلم ما فيها من الفرائض والأحكام والعقائد ومعرفة الحدود مع التفقه في هذه الآيات. هذا الذي يعني كان سببا في طول المدة كما ذكر هذا بعض العلماء. وما ذكر شيخ الإسلام هنا من قول أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل في أعيننا. هذا الحديث أخرجه أحمد في مسنده. نعم، سند صحيح من قول أنس بلفظ: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد فينا، أي عظم شأنه. وفي لفظ أنه يعد فينا عظيما. وفي رواية: وكان من قرأهما قرأ قرآنا كثيرا. وبلا شك فضل البقرة وآل عمران ثابت في أحاديث خرجها مسلم وغيره، وأنهما الظهروان، وأنهما يأتيان يوم القيامة غمامتان أو غيايتان يظلمان صاحبهما. فهذا يبين فضل هاتين السورتين، ولماذا كان الصحابة يعظمون شأن هذين السورتين ويأخذون وقتا في حفظهما، ليس بحفظ حروفهما فقط، بحفظ حروفهما ومعرفة ما فيهما من الحدود والأحكام والعقيدة. نعم. وكذلك أخرج البيهقي في شعب الإيمان كما في المجلد الثالث، نعم، في الصفحة في المجلد الثالث، نعم، صفحة 46 بعد 300، عن ابن عمر أنه قال: تعلم عمر بن الخطاب البقرة في 12 سنة، فلما ختمها نحر جزورا. فهذا يدل على أن ابن عمر، صح هذا السند إلى عمر، إنما تبع أباه أو يعني تأسى به في هذا الشأن. طيب أكمل. قال رحمه الله تعالى: فكتب له أن يعرض، ثم عندي فراغ في نسختي، ثم كتب له في السنة التي أو في السنة بعدها أنه قد حفظ القرآن أضعاف من ذلك، فقال له: اتركهم، فإني أخشى أن يشتغل الناس بحفظ القرآن ويتركوا التفقه فيه. أكمل إلى نهاية المعنى المتعلق بهذا الشيء. نعم. وقد طال اختباري ومشافهتي لمشاهير الحفاظ المسلم لهم في قراءة المكي والسبعي وضبط الرواية والألفاظ، فألفيتهم جاهلين وخصوصا أهل البوادي بأحكام الطهارة والصلوات لإعراضهم عن تعلم واجب ذلك وانكبابهم على حفظ طرق الرواة. فكم من إمام منهم لا يعرف ما تصح به الطهارة ولا مبطلات الصلاة ولا أحكام السهو وأتواره. وكنت لقيت حال سفري من مكناسة إلى مراكش سنة 300 بعد 200 و1000 من الأساتيذ الجم الكثير، وألفيت كل من اختبرت منهم لم يتمسك من علم دينه بقطمير. أحب أن أشير كذلك قبل أن أبين ما في هذا الكلام إلى أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قد سئل لو ذكر عن ابن الوزير أن الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي لم يحفظوا القرآن الكريم، كذلك ما ورد عن أئمة كعثمان بن أبي شيبة على قدر أنه لم يحفظ القرآن، الأشياء التي تدعو بعض طلبة العلم لترك حفظ كتاب الله، هل هذا صحيح؟ فأجاب قائلا: أنا أستبعد أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وهؤلاء الأجلة من الصحابة لم يحفظوا كتاب الله، هذا بعيد، وتعلم أن القرآن جمع على عهد أبي بكر وعلى عهد عثمان، كيف يجمعون ولا يحفظون؟ بعيد جدا. نعم. ولكن حتى ولو روي عنه فيجب أن ننظر في الإسناد أولا، ثم إذا صح الإسناد فنقول إن الذي تحدث عنهم وقال إنهم لم يحفظوا القرآن كله تحدث علما، تحدث عن معذرة، تحدث عن علما، ويبعد جدا أن مثل هؤلاء لا يحفظون القرآن، ولا ينبغي أن يثني الرجل عن حفظ القرآن مثل هذه الروايات. فهذا لعل هذه الروايات التي أوردوها كما ذكر الشيخ تحتاج إلى نظر في الإسناد، لكن لعل منها أنهم أقاموا فترة بحفظ بعض الصور الطوال نحو البقرة وآل عمران على وجه الخصوص لما أشرنا إليه. أما ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الكلام السابق إنما يشير إلى ما قد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء في الآثار في شأن إقامة حروف القرآن دون حدوده. فمن هذا ما أخرجه أبو بكر الآجري كما في أخلاق حملة القرآن. وأحمد في مسنده وأبو داود وغيرهم من حديث جابر ابن عبد الله وكذلك بنحوه الحديث سهل بن سعد، وهذا لفظ حديث سهل أنه قال: بين نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرؤون القرآن، فقال: الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأخيار، وفيكم الأحمر والأسود، اقرأوا القرآن اقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه، ولا يقيمون نعم يقيمون حروفه كما يقام السهم لا يجاوز طراقيهم، يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. نعم. وهذا وفي رواية حديث جابر إقرار القرآن قبل أن يخرج قوم يقيمونه إقامة القطح يتعجلونه ولا يتأجلونه، وقد أخرجه أيضا أبو بكر الدينوري اللي هو مشهور بابن السني في كتابه رياضة المتعلمين، وبوب عليه يعني عنوان له: ولا تكن همته في تعلمه أي في تعلم قراءة القرآن إقامة حروفه دون القيام عند حدوده. ليست العبرة بحفظ الحروف دون إقامة الحدود. وهذا الذي جاء في عدة آثار أخرج بعضها محمد بن جعفر الفريابي أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي أبو بكر في كتابه صفة النفاق وذم المنافقين، حيث أخرج بسند صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: منافق يقرأ القرآن لا يخطو فيه واوا ولا ألفا، يجادل الناس أنه أعلم منهم ليضلهم عن الهدى، وزلة عالم وأئمة مضلون. نعم. وكذلك أخرج رحمه الله نعم بسند صحيح عن أبي عثمان النهدي أنه قال سمعت عمر ابن الخطاب على المنبر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة المنافق العليم. قيل كيف يكون المنافق وكيف يكون المنافق العليم؟ قال عالم اللسان جاهل القلب والعمل وما أكثرهم إلا من رحم الله. نعم يتكلم بلسانه كلاما جميلا أو يعني يظهر أنه حافظ القرآن وأنه من أهل القرآن، ثم إذ بك تجده يخالف القرآن عقيدة وخلقا وعملا قل أم كثر أو قلت أو كثرت هذه المخالفة. نعم ولذلك الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخرج أيضا الفريابي نعم بسند صحيح عن حذيفة أنه قال إن أقرأ الناس المنافق الذي لا يترك واوا ولا ألفا يلفته كما تلفت البقرة الخلا أي الحشيش بلسانها. ونحو ذلك من الآثار التي تبين يعني خطورة حفظ القرآن حروفا وتضييع تبين خطورة تضييع ذلك حدودا وفهما وفقها وعملا. هذا يؤكد أن المصنف السلطان العلوي رحمه الله تعالى كان يسير على هدي السلف فيما قاله ونقله في هذا الباب. أسأل الله عز وجل أن يكتب ما أن يكتب له أجر ما بينه في هذا الكتاب وأن ينفع به المسلمين، خاصة أنه صنفه خاصة من أهل المغرب الذي صنف لهم ابتداء، وأن يصلح ولاة أمر المسلمين في المغرب وأن يوفقهم إلى إعادة مجد هذا السلطان السلفي العلوي رحمه الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله يحفظكم يا شيخ. تسمحون يا شيخنا نكمل إلى آخر المقدمة، بقيت أسطر قليلة يا شيخ. قال رحمه الله تعالى حملني ذلك لمن توى عليه الفؤاد من حب النصح للمسلمين أن أجمع لهم مسائل مهمات عن علم أمور الدين قريبة المقاصد شهيرة الموارد مقتصر فيها على الضروري ليسهل حفظه على الصبيان، وهي أيضا نافعة لمن اقتصر عليها في دينه من الشيوخ والكهول والشيبان راغبا في ذلك من محصول قوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وقال حسن صحيح إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرتها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الخير للناس. وما رواه ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقات أن يتعلم المرء المسلم العلم ثم يعلمه أخاه المسلم، وسميته مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. ومن الله سبحانه وتعالى أسأل التوفيق وأن يفتح لي معالم السعادة والتحقيق، كما أرجو من عناياه وتأييده الإخلاص والقبول، وأستعيده وأستغفره وبحوله وقوته أقول، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. لعل الله حقق له ما أراد في تتمته لهذا المصنف. أو لهذا الكتاب مواهب المنان، نعم، وأن يكتب له أجر ما كتب، وأن يجعله من الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي، الذين يعلمون الناس الخير، نعم، وهو يعني صنف هذا من أجل هذا، أن يعلم الناس الاعتقاد الصحيح والأحكام، أن يذكرهم بالضروري من الأحكام كما سوف يأتي التي يحتاجون إليها في طهارتهم وصلاتهم ونحو ذلك. فجزاه الله خيرا ووفقنا إلى بيان ما أراد أن يعلمه للمسلمين فيما يعني تبقى لنا من شرحنا أو تعليقنا على هذا الكتاب الطيب. وصلى الله على محمد وآله وسلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفعنا الله بعلمكم. آمين آمين آمين. بارك الله فيكم.